السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله شيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب زاد المستقنع، في كتاب البيع، في كتاب الإجارة، في باب الإجارة منه، قال في ذكره لشروط الإجارة، قال: على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في باب الإجارة. فعلى المؤجر أن يسلم للمستأجر كل ما يحصل به الانتفاع ومن لازم الإجارة، لأن المستأجر إنما استأجر المنافع. فالمؤلف رحمه الله ضرب المثل بالجمل وما يلزم فيه إذا أجر إنسانا جمله ليركبه من مكان إلى مكان، وأنه يحضر كل ما يلزم وما ينتفع به الراكب من الرحل، يعني الشداد الذي يكون على ظهر البعير، والرباط الذي يربطه حتى لا يزق إلى يقع، والزمام الذي يقاد به البعير، وغير ذلك مما يلزم. وعلى كل حال، هذه أمثلة، والمقصود أن المؤجر يلزمه للمستأجر كل ما يحصل به الانتفاع، وهو من لازم الإجارة والانتفاع بهذه العين المؤجرة. إن كان بيتا فكل ما يحتاج إليه الساكن في البيت يجب أن يكون كامل، وليكون المستأجر ضامنا لها أيضا. فنحن نقول الآن مثل المصابيح الكهربائية وصنابير الماء وغير ذلك مما لا يستغني الساكن عن وجودها في البيت حينما يستأجره. أما ما جرت العادة به بأن المستأجر هو الذي يحضره معه ويأخذه معه كالأثاث، هذا متفق عليه حسب العرف من أثاث أو مثل مكيفات أو نحو ذلك، لكن الأشياء الثابتة والتي لا يحصل كمال الانتفاع إلا بها فيجب على صاحب المنزل أن يكملها. نعم. وشد الأحمال والمحامل، كل هذه مسألة البعير امشي، والرفع والحق، ما عندنا بعارين ولا جثب بعارين إن شاء الله نعرفها إن شاء الله. نعم. والرفع والحق ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. نعم، يعني مثل ما قلنا، ما يلزم لصاحب الدار من المفاتيح أو لمبات الكهربائية أو صنابير الماء وغير ذلك مما لا بد لنا منه، ما دام المستأجر استأجر منك البيت ليسكنه وهو مرتاح في منافعه الكاملة، فعليك أن تكملها على أن يكون أيضا هو ضامنا لها، لأن المستأجر يجب أن يكون أمين فيسلم البيت كما استلمه من حيث الصيانة، إلا أن يكون بينهم شرط بأن الصيانة على صاحب المنزل، هذا حسب الشرط والمؤمنون عند شروط، إلا شرط حل حراما أو حرم حلال. نعم. قال: فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. نعم، هذه أيضا ما جرت به العادة بين الناس، أن الأشياء التي أعدت لقضاء الحاجة وما يحتاج إليه في دورات المياه ونحو ذلك، فإن هذا أيضا على المؤجر أن يسلمها نظيفة كاملة صالحة للاستعمال، وعلى المؤجر أن يسلمها كما كانت أيضا، وهكذا في جميع المنافع. فلا ينبغي للمستأجر أن يسلم البيت وقد دمره بحيث أن أجرته قد لا تصلحه، فالواجب أن المستأجر يكون أمين على هذا المكان يعده له، ويلزمه أن يسلمه كما استلمه. فلذا يجب على المؤجر أن يتفقد منزله فيكمله ويسلمه، ويشترط عليه أنه يسلمه كما استلمه. وقبل أن يستلمه إذا تمت المدة يأتي ويتفقد منزله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهي عقد لازم. عقد لازم يعني ليس هذا العقد في تلاعب، أو أنه متى شاء أحدهم فسخ العقد، مثل البيع، إذا بيع سلعة وانتهى وقت الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط إذا كان بينهم شرط، لزم البيع، فليس لأحد أن يفسخه إلا إذا أذن الآخر وأقاله إقاله. أما إذا لم يقله فهو لازم، لا يمكن للطرف الثاني أن يستقيل بنفسه رغم أنف الآخر، لا، إذا اشتريت لزم البيع، عليك تسليم القيمة، وإذا بعت كذلك عليك أن تسلم السلعة وليس لك حق المماطلة، وكذلك الإجارة تماما، لأن الإجارة فقط، إلا أن الإجارة فقط بيع المنافع لمدة معينة، وأما البيع فهو بيع الأعيان، باع عليك البيت تملكه من أساسه إلى سقف ملكا تام لك التصرف فيه، وإن أجرك إياه فقد أجرك المنافع تنتفع به حسب المدة وحسب ما اتفقتم عليه، ثم تسلمه كما كان. فهي إذن عقد لازم ليس لأحد يفسخه إلا لو جعلوا شرط خيار، أو أقال بعضهم بعضا عن طيب نفس. نعم. قال: وإن هي عقد لازم فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. يعني لو أجرته بيتا ثم ماطلت به ولم تسلمه إياه فليس لك حق أن تطالبه بشيء، سواء المدة كلها أو بعضها حسب ما حصل منك من المماطلة وعدم تسليم العين المؤجرة. فلا تقول مضت المدة وقد أجرتك البيت أعطني الأجرة، أعطيك الأجرة على أي شيء ما استفدت، ما أعطيت لي البيت استفيد منه، ليس لك شيء، استأجره منك سنة مضى شهر أو شهرين وأكثر ما لم تسلمه، فالمدة التي مضت دون أن يستلمه فليس لك فيه شيء. لكن لو أنه استلمه ثم هو تأخر ما سكن سنة أو شهر أو شهرين أو أكثر أو إن شاء الله المدة كلها، فعليه أن يسلم الأجرة سواء سكن أو لم يسكن، ما دام أن الترك والتخلي عن الانتفاع جاء عن طريقه هو، فأنت على حقك يسلم الأجرة كاملة ويسلمك العين مؤجرة سيارة أو بيت أو غيره. المهم أنك لا تطالبه بشيء إلا مقابل ما استلم منك المدة كلها أو بعضها، أما إذا استلم فسواء انتفع أو لم انتفع ما دام الترك جاء من قبله. نعم. قال: فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه. يعني لو سكن استأجر منك البيت سنة ولما مضى 8 أشهر أو 9 أشهر خرج، فليس له حق أن يطالبك بأجرة 3 أشهر باقية. تقول: البيت عندك 3 أشهر هو لك، أجره، اسكن فيه، أغلقه. أما إن قال: هذه المفاتيح، إن جاء مستأجر يأخذ بقية المدة فأجره لي، وإذا لم يأتي فالله يخلف، لا بأس. أما أن يطالبك برد ما بقي من الأجرة وهو الذي خرج من تلقاء نفسه فليس له حق. أما أنت انطابت نفسك وقلت: أنا أعطيك بقية الأجرة أو بعضها، اصطلحتم على البعض من أجل أنك ستؤجر البيت من جديد في عقد جديد، إذا كان هناك صلح بينكم وتسامح أو تنازل من عندك فلا بأس. أما أن يطالبك قهرا فلا، قل: أنا لا أطالبك بالبيت حتى تتم المدة، سكنت أو تركت ليس لي في ذلك رأي. نعم. قال: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. نعم، إذا تلفت العين، سيارة تعطلت تماما وصار الانتفاع بها متعذر، ما يمكن الانتفاع بها، فتنفسخ الإجرة، لك حق فيما مضى حسب الاتفاق. إن هدم البيت لك من الأجرة ما مضى وله الباقي، وهكذا أي آلة أجرتها فمضى بعض المدة ثم تلفت فإن لك ما استحققت من الأجرة وله البقية، لأنه إنما استأجر العين لينتفع، فإذا عدمت المنفعة سقطت الأجرة، لكن تستحق ما مضى. نعم. قال: بموت مرتضع. هذا من يعني الأشياء التي تنفسخ بها الإجارة، لو أنك استأجرت امرأة لترضع ولدك كل شهر بكذا ثم مات الولد، فإن المدة الباقية المتفق عليها لا يلزمك فيها شيء، تنفسخ الإجارة، لأن الذي استأجرنا من أجله انتهى وليس هناك من سيقوم مقامه، استأجرناك لترضعينه مات، لك ما مضى من الأجرة المدة التي أرضعت فيها والباقي تنفسخ الإجارة فيها. أو إنسان استأجر السيارة أو البعير ليركبه ثم مات ما استكمل المدة، فما دام أنه مات انفسخت الأجرة الإجارة إلا إذا خلف بدلا. لو خلف مكانه من سيحل محله بالانتفاع فالإجارة باقية. نعم. قال بموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا. نعم، إذا لم يخلف، يعني إذا خلف بدل أولاده أو غيرهم قالوا نحل محله سنستفيد، البيت نسكنه بقية مدة، السيارة نستعملها، يعني الشيء الذي استأجره، الأرض الذي استأجرها لتكون مزرعة أو مستودع أو نحو ذلك. المهم إذا قالوا نحن نحل محله ولك الأجرة كاملة كما اتفقتم انتهى الأمر. أما إذا لم يخلف بدلا، ما في أحد سيحل محله، فإن الإجارة تنفسخ لك ما مضى ويسقط الباقي. نعم. قال وانقراع ضرس أو برئه ونحوه. يعني لو أنك اتفقت مع إنسان على أجرة معينة سيقلع ضرسك أو سيعالجك بعلاج معين في شيء محدد، ثم أراد الله عز وجل أن شفاك الله ولم تحتاج إلى علاج برئت، إن كان الضرس يمكنه انقلع بدون من يقلعه، إن كان ألم زال ولا تحتاج إلى علاج فلا أجرة له، لأنك ما انتفعت به والشيء الذي استأجرته من أجله انتهى. نعم. قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما. نعم، يعني لو مات أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر فهذا ما تنفسخ الإجارة إلا إذا كان مثل ما مثلا في الأول لم يخلف بدل، استأجر لينتفع بنفسه ثم مات. أما إذا استأجر هذه الدار للسكنى فالدار سيسكنها غيره إذا مات هو، أهله باقين بها، ما تنفسخ الإجارة بموته. أو المؤجر مات، ما يأتون أهل البيت المؤجر ويقول اخرجوا فقد مات من أجركم، ما نخرج حتى تتم المدة، الأجرة مسلمة والأجرة والمدة باقية، إذا تمت المدة نخرج ونسلمكم أو نتفق من جديد. فالمهم أنه لو تلف لو مات أحد المتعاقدين فإن الإجارة باقية لا تنفسخ، إلا مثل ما تقدم قلنا لو كان أحد المتعاقدين فقط هو الذي سينتفع ومات، مثل ما قلنا الراكب سأجر بعيد ليركبه مات ولم يخلف بدل، هذا نعم تنفسخ الإجارة. رضيع مات ما في أحد بيرضى محله، لكن سكان بيت أو يفرحون هذه الأرض أو نحو ذلك سيحلون محله فالإجارة باقية. نعم. قال ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. لو استأجر منك بيتا ليسكنه أو سيارة ليركبها أو آلة لينتفع بها ولما كتب العقد جاء إليك وقال الإجرة التي كنت أعددتها لأعطيك إياها ضاعت سرقت افتقدتها وليس عندي غيرها، فلذا استلم هذه العين اللي أجرتني بيت ولا غيره وأعفني من الإيجار لأني ليس عندي مال أدفعه لك. في هذه الحالة ما دام أنه متعذر مستحيل أن يجد مالا يسدد به الأجرة فخير لك أن تسترد هذه العين المؤجرة وتفسخ الإجارة، لأنه يقول ليس عندي، تلف المال ضاع سرق، ما تترك العين التي أجرت إياه معلقة ما تستفيد، وهو قد أعلمك بأنه لا يستطيع أبدا أن يعطيك الأجرة، فتأخذ سلعتك وتؤجرها على غيره. نعم. قال: وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. كذلك أجرته هذا البيت ليسكنه، أو هذه السيارة ليركبها، أو هذه الأرض ليزرعها، فمضى بعض المدة استفاد منها سنة سنتين حسب الاتفاق، وفي أثناء مدة الإجارة تلفت هذه العين، إما البيت انهدم وما عاد صالح للاستعمال، السيارة احترقت انتهت، الأرض التي استأجرها ليزرعها غرقت ولا تصلح للزرع، أو انقطع ماؤها فلا تصلح للزرع، فلك ما استلمت من الأجرة مقابل المدة الماضية وتنفسخ الإجارة فيما بقي، لأن المستأجر إنما استأجر للانتفاع، والانتفاع الآن متعذر يعني مستحي منتفي، فلا تقول أنا أجرتك ولست مسؤولا عنك، ينهدم البيت أو احترقت السيارة أنا خلاص استلمت أجرة ولا لا، هذا يشبه وضع الجوائح في الثمار، لو بعت على أخيك ثمرة البستان بعدما بدأ صلاحه بعت عليها النخل كله 100,000 ريال أو أكثر أو أقل، هو يريد أن يخرفه ويأخذ التأرط بشيء فشيء يبيعه، أراد الله جاءته جائحة من السماء، برد، مطر شديد، رياح، مرض، المهم أنه تلف، فهل تقول أنه تلف عليك وفي ضمانك؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، أرأيت إن منع الله ثمرة فبما أخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، ترد عليه، الشيء الذي استفاده يحسب يقدر، والباقي اللي تلف يقدر وتعيد بقية الثمن، هذا يسمى وضع الجوائح. وكذلك الإجارة، استأجرك السيارة ليستعملها سنة، استعملها 6 أشهر ثم حصل له حادث أو أمر لها أتلفها تلفت تماما، فما مضى من الأجرة من المدة لك أجرته وما بقي تعيده، والأرض التي أجرتها للزراعة ثم غرقت حيث أنها لا يمكن يستفاد منها، أو انقطع الماء الذي كان يستعمله للزراعة ولا يمكن إعادته، كذلك لك ما مضى وتعيد بقية، البيت انهدم كذلك. المهم إنك ما تستحق أيها المؤجر إلا بقدر ما انتفع المستأجر، وما عدا ذلك تعيده بدون نزاع ولا خلاف. نعم. قال: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ. كذلك أجرته على أنها سليمة فوجدها معيبة، معيبا عيبا لا يمكن الانتفاع بها معه مع وجوده، فله حق فسخ. أو حدث بها عيب يضره أيضا ليس من قبله، عيب قدره الله سبب من الأسباب بدون تعد منه هو، كذلك ما دام أنه ما يستفيد منها فله حق يعيدها إليك وتعيد له ما مضى من الأجرة، ما بقي من الأجرة. نعم. قال: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ عليه أجرة ما مضى. نعم، إنما تستحق ما مضى وتعيد له ما بقي ما دام إن الانتفاع مستحيل الآن. نعم. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجير الخاص إنسان إذا أتيت به ليصلح لك شيء، يعمل لك شيء في هذا اليوم خاص ما يعمل لأحد غيرك، ثم تلف الشيء الذي معه من غير تعدي، إما ثوب يخيطها ويكويها أو جدارا يبنيها أو أي عازة مثلا يصلحها فتلفت لكنه لم يتعدى، إنما قضاء وقدر، فهذا لا يضمن، ما يضمن لأنه ليس له فيه ذنب ما دام أنه ثبت أنه لم يتعدى ولم يفرط، ولكن الأمر فوق إرادته. هذا يسمى أجير خاص يعمل لك في هذا اليوم أو في هذه الأيام ما يعمل لأحد غيرك، فإنه لا يضمن ما تلف بيده من غير تعد منه. أما إن كان منه تفريط أو تعدي أو جاءك يزعم أنه يصلح يعرف هذه الصنعة وتبين أنه كذاب فهو يضمن. نعم. قال: ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم. نعم، حجام أو بيطار يعني طبيب الحيوانات أو أي إنسان مثلا معالج أسنان أو طبيب لأي نوع من الأمراض مثل يختن الصبي، فإذا عرف أنهم حاذقين ماهرين في مهنتهم ما جاءوا متعلمين بك وبأولادك، فإن ثبت أنهم ما كانوا ماهرين ولا متقنين لصنعتهم فإنهم يضمنون ما تلف بسببه ويطالبون به. نعم. قال: ولا راع لم يتعدى. كذلك عندك بهائم غنم أو بقر أو غيره يرعاها في البر، هجم الذئب وأكل ما أكل وشرد ما شرد منها ضاع، فننظر هل الراعي مهمل نام تركها تشاغل عنها فهو يضمن لأنه بتفريطه، أما إذا كان الأمر فوق إرادته وفوق قدرته لصوص وأخذ الغنم بالقوة، هجمت ذئاب وافترستها ولم يستطع أن يفتك منها، هكذا يعني أمور فوق الإرادة، فهو لا يضمن. أما إذا كان منه تفريط وتقصير وإهمال يضمن. فالمسألة على حسب الوضع، الضمان وعدمه على حسب حالة الأجير، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. قال: ويضمن المشترك ما تلف بفعله، يعني الأجير المشترك الذي يشتغل لك ولغيرك، غسال، خياط، أي إنسان يعني يعمل فاتح مكانه لي ولك وللثاني والثالث ويشتغل، فتلف الشيء بيده يكوي يحترق الثوب، يخيط المكينة حصل لها ما حصل وأتلفت الثوب، فإنه يضمن هذا الشيء ما دام بيده. لكن لو سرق من مكانه مجهزها أو لم يشتغل بها حتى الآن ووضعها في حرز في مكان يليق بها، حرزها اللائق بها، فهجم لصوص أو حصل حريق وتلف، هذا ما يضمن، ما منه تفريط. أما إذا اترك المحل مفتوح وذهب وترك كل شيء كما هو فهو يضمن لأنه مفرط. نعم. قال: ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. نعم، يعني بعد يتلف ثيابي وأعطيه أجرة عليها يكفي أنه ضيعها علي. نعم. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نعم، يعني متى تجب الأجرة؟ متى تجب في الذمة؟ يعني تجب في الذمة بمجرد إبرام العقد، مثل ما وجب عليك تسليم العين المؤجرة. لكن متى يجب تسليمها؟ هو الواجب أنها تسلم في الحال من حين أجرتني وبرمنا العقد، إلا إذا كان هناك شرط للتأجيل. لكن الوجوب النهائي بتسليم العين المؤجرة، استلم وسلم، استلم هذه مفاتيح البيت أعطني الأجرة، تقول لا بعدين، لا إذا خل المفاتيح معي بعدين. فإذا سلمته الأجرة العين المؤجرة وجب التسليم، مثل ما قلنا في الزكاة، زكاة الثمار والحبوب، تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، تخرص الثمار وتقدر الزكاة، لكن ما تخرج حتى يحصل الجذاذ والتجفيف والتصفية تخرج الزكاة. كذلك الإجرة تجب بالعقد، لكن متى يجب تسليمها؟ عند تسليم العين المؤجرة، إن لم يكن بينك وبينه شرط على التأجيل. قلت له أنا والله ما أستطيع أعطيك الأجرة الآن، بعد شهر شهرين ثلاثة حسب اتفاق، فإذا رضي وأبرمت العقد على هذا خلص. أما إذا لم يكن في اشتراط للتأجيل فإنه يجب على المستأجر أن يسلم الأجرة عندما يستلم العين المؤجرة. نعم. قال: من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. نعم، يعني لو كان هناك عقد فاسد، قد يكون كلهم يعرفون أنه فاسد أو واحد منهم، لكن مضت المدة ثم عرفنا أن الإجارة هذه فاسدة، لا يصح أن يبرم العقد على مثل هذا، مثل أن تؤجر بيتك لمن يصنع فيه الخمر أو يقيم فيه منكرات، هذه إجارة فاسدة لا تستحق عليها شيء. لكن لو أنك ما دريت أنه لا يجوز ولا يحل فعليه أن يعطيك إجرة المثل، يعني نقول مثلا البيت هذا مثله يؤجر بكذا، بألف بألفين، ويمكن أنك أنت أجرته بأكثر حسب العقد، لكن لأنه عارف أنه مستأجره إجرة غير شرعية ما أحب أنه يراجعك ويماكسك اغتنم الفرصة وقال أجرني هذا البيت وبسرعة أبرم العقد، هو يعرف أن البيت ما يساوي إيجار أجرته لعشرة آلاف فأخذ منك بعشرين بسرعة من أجل ما تنتبه ولا وأنت ما تدري لماذا استأجره، ظن أنه سيسكنه بيت، ففي حقه هو الإجرة فاسدة وعقد باطل، في حقك أنت ما تدري، فلما تبين أنه استأجر البيت لغير أمر شرعي بل لأمر لا يقل له الشرع، قلنا هذه إجارة فاسدة. إذن كيف نقول أنت تعطى أجرة المثل؟ البيت كم يستأجر؟ أنت أجرته بعشرين، لكن إذا سألنا قالوا لا يساوي عشرة، لكن هذا استأجره بعشرين وهو ساكت لأنه يعرف أنه مذنب وخبيث ويريد أن يخدع صاحب البيت، لأنه يعرف لو قال أنا بستعمله لكذا وكذا يقول لا ما أعين ظالما على ظلمه. إذا ماذا يستفيد؟ نقول أعطه أيها المستأجر الظالم، أعطه إجرة المثل، المثل قلنا عشرة له، العشرة الثانية تسقط. أما إذا كان كل منهم داري أنه جار باطل أو فاسد، مثل عقدتم الإجرة في المسجد، عقدتم الإجارة في المسجد، الإجارة مثل البيع، الإجارة البيع في المسجد باطل، لا ربحك الله في تجارتك، فكذلك الإجرة. فلو أجرته في المسجد وهو يدري وأنت تدري، فهو يغرم يدفع إجرة المثل وتؤخذ منك أنت وتدفع البيت المال عقوبة لكم كلكم، أنت ما تستفيد وهو يغرم إياها، لأنه استفاد من العين سكن البيت. لكن لما جاء النهاية عرفنا أن الإجارة فاسدة، فما دام أنك تعرف وهو يعرف فأنت تحرم من هذه الإجرة وهو يغرم إياها وتدفع إلى بيت المال. أما لو كنت أنت ما تدري وهو يدري اغتنم الفرصة واستأجر منك البيت، فإنه يدفع إجرة المثل لك فقط، وما وإذا كان هناك زيادة في الإجرة تؤخذ لبيت المال. إذا قلنا إن إجرة المثل مثلا عشرة وهو استأجر منك البيت بعشرين، تؤخذ الزيادة العشرة هذه وتدخل بيت المال عقوبة له ورد على أمثاله. نعم. قال باب السبق. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله الهداية والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، غفر الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل لعله ما فهم الدرس، يقول إذا سلم العين المؤجرة بعض المدة فقط، لماذا ليس له شيء للمؤجر؟ ألا يكون له المدة التي سلمت فيها العين المؤجرة؟ إذا سلم العين المؤجرة. يقول بعض المدة, يقول لماذا لا, يقول لماذا يحرم المؤجر من المدة التي سلمت فيها العين المؤجرة؟ إذا رضي واستلمها فله, فعليه أن يدفع مقابل هذه المدة. ما قلنا أنه يحرم, لكن نقول إذا أنه مثلا هو استأجر منك البيت سنة على أن تسلمه إياه في محرم, وانتظر, وكل ما قال قلت بعدين بعدين, خلاص يبغى يسكن, راح واستأجر بيت. فما دام انك منعته اياه حتى استأجر ما تستحق شيء, لان بيتك عندك انت الذي ما اطلت به, هو ملزوم بيستأجر بيت. اما اذا استلمه بقية المدة فعليه ان يدفع بقية الاجر. يقول السائل, يعني إذا استأجرت سيارة بأجرة 100 ريال في اليوم وحصل حادث, هل يحق لصاحب السيارة أن يحمله تكاليف الحادث الذي حصل للسيارة ولو كان مبلغ كبير؟ هذه على كل حال مثل هذه أمور ترجع للمحاكم والنظام المتبع في هذا الشيء. هل المستأجر والمتسبب الحادث منه تفريط تسبب؟ يعني هذه أمور ترجع للمحاكم والنظام المتبع في هذا الشيء. يعني التفريط وعدم التفريط له تأثير في ذلك, يرجع إليه عند المحاكمة. يقول ما حكم نظام تأجير الشقق أو السيارات المنتهي بالتمليك؟ هذه المسألة أقل ما يكون فيها شبهة, لأني أسمع أن بعض العلماء في زماننا أجازوه وبعضهم منعوه لأنه مسألة حادثة, فكل قد حملها على محمل. ولذا أنا لست من العلماء, لا من كبارهم ولا من صغارهم, فأقل ما يكون في هذه الحالة ما دام أن أحد منهم يجيزها والآخر يمنعها فأقل ما يكون فيها شبهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام, من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, ومن ترك الشيء لله عوضه خير منه. فلا ينبغي لك أن تدخل فيها ما دام فيها شبهة, فإذا اشتبه حلال وحرام فعليك أن تغلب جانب التحريم احتياطا واحترازا لنفسك ودينك, ويغنيك الله عنه. يقول السائل, لا يجوز مس المصحف بلا طهارة, هل المراد بلا طهارة؟ لا يجوز مس المصحف بلا طهارة. يقول هل المقصود الطهارة من الجنابة أو لا حتى من حدث الأصغر؟ المصحف لا يمس إلا بطهارة كاملة, لكن قراءة القرآن, إن كنت لست بجنب فلك أن تقرأ القرآن غيبا, أما أن تمس المصحف فلا. فما كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن إلا الجنابة. يقول السائل, هل لو أن يصلي على الميت جنازة بدون وضوء؟ لا, صلاة الميت هي صلاة لها ثواب يترتب عليها, فلا يجوز لك أن تصلي عليه بدون. لكن لعل بعض العلماء يقول إن خاف فواتها عليه ولم يتمكن من الوضوء ولا يمكن أن يدركها فيصلي عليها يتيمم, هذا رأي بعض العلماء والله أعلم. يقول السائل, هل تختلف الصلاة على الجنازة إذا كان أموات أو كان فردا واحد؟ الدعاء هو إلا أنك تجمع أو تفرد, والله عز وجل أعلم منك بما تريد وما تقصد. فإذا كانوا اثنين أو أكثر تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم, وإذا كان واحد أو واحدة اللهم اغفر له وارحمه, وهكذا. ولو قدر انك ما دريت ما تدري ما سمعت تماما ماذا قال المنبه مثلا في الحرمين، في ما تدري هل قال ميت وموات، فلا بأس أن تقول اللهم اغفر له وارحمنا، يعني هذه الجنائز أو هذه الجنازة يجوز على النية والحمد لله ماشي. يقول السائل: رجل موظف مدرس ترك رجلا يدرس بدلا منه لأنه مشغول والأول عنده كفاءة، يقول هل يجوز ذلك؟ إذا كان النائب مثل المنوب عنه وأحسن وسيقوم بالواجب تماما، فإذا أذن للمنيب أن ينيب نعم، وإلا فلا، لأنه قد تقول الإدارة مسؤولة: لا لا ما نقبل أن تضع من عندك وتنوب من تشاء ولا نعده قائم مكانك، بل نحاسبك على غيابك أو تأخذ إجازة رسمية من الجهة المسؤولة. فإن أجازوا له أن ينيب إنسان مكانه مضت، وإذا أبوا فهم أهل الحق. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر ولا ضرار يعني لا يجوز أن تضار أحد ولا يضارك أحد، من ضار مسلم ضاره الله، لا ترضى لأخيك إلا ما ترضاه لنفسك، فلا ضرر ولا ضرار. لا تضار زوجتك وتضيق عليها من أجل أن تفتدي منك وترد عليك المهر، ولا ينبغي لها أن تضارك هي وتؤذيك حتى تمل منها وتطلقها، وهكذا في جميع الأمور. لا ضرر ولا ضرار، لا تضار أحد ولا يضارك أحد. يقول السائل: صح الحديث بأنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل؟ ما في شك أنه صحيح الحديث، لكن بعض العلماء قد يكون لم يبلغه الأئمة الذين لا يرون الوضوء، إما أنه لم يبلغهم أو لم يصح عندهم ما ثبت عندهم، فمن من العلماء من يرى أن الحديث ثابت أوجب الوضوء، هذا يجب أن يتوضأ والحديث فيه صحيح. أما إذا كان هناك من العلماء المعتبرين من يرون أن الحديث غير صحيح أو لم يبلغهم ولا لم يثبت عندهم، فهذا أمرهم بينهم وبين الله، لكن عليك أن لا تتعصب لمذهب أو تتتبع الرخص، عليك أن ترى المسألة التي يؤيدها الدليل وتأخذ به، سواء في مذهبك الذي أنت تقلده أو غيره، لأن الحق ضالة المؤمن، متى وجده يجب الأخذ به، كما قال العلماء كلهم رحمهم الله يقولون: إذا رأيتم قولنا يوافق الحق فاخذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. ما منهم أحد قال قلدوني خطأ أو صواب أبدا، كلهم لا يرضون بذلك. والإمام مالك المشهور عنه أنه قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى. يقول السائل: كيف ما هي صفة الغسل من الجنابة للمرأة، وكيف تفعل في شعر رأسها؟ المرأة مثل الرجل تماما، تستنجي وتتوضأ وتفيض الماء على رأسها 3 مرات، وتخلل شعرها بيديها حتى يبلغ أصول الشعر، وتعصر الشعر حتى يبلغ جميع ولا يجب عليها أن تنقضه، ثم تعمم البدن كله وتتفقد الأماكن الخفية في الجسم كالآباط وما تحت الحلق والأذنين ونحو ذلك. الرجل والمرأة كله تخليل الأصابع كله سواء، ما في فرق، إلا أنها عند الحيض والنفاس يجب أن تنقض الشعر نقضا، لأن الحيض في الشهر مرة في الغالب، والنفاس يمكن بسنة أو بسنتين أو أكثر، هذا ما يشق. أما الجنابة لأنه يشق وقد يتكرر، فلذلك سمح لها أن ترويه بالماء وتعصره وتخلل الشعر بأصابعها، ولا يجب عليها أن تنقضه إذا كان قرونا قد جدلته. نعم. يقول السائل أنه نذرا على أن يصلي 40 فرضا في المسجد النبوي متصلة، ولكن اليوم لم يستطيع حيث ذهب إلى المزارات وأذن الظهر عليه وفي مسجد قبلتين فصلى هناك، كيف يفعل؟ هل هناك فدية أو يصليها غدا مع الظهر؟ عليه أن يقضي ما فاته، ولا ينبغي له أن ينذر. من الذي ألزمه بالنذر؟ لا تنذروا وإذا نذرتم فأوفوا. فإذا كان نذر متتابعا فعليه يبدأ من جديد، عليه يبدأ من جديد، لأنه هو المتسبب، ذهب عمدا. معروف أنه إذا ذهب قد لا يستطيع الرجوع، قد يحال بينه وبين. أما إذا كان 40 فقط بدون أن يقول متتابع، فيقضي ما مضى الوقت اللي فات وصلي بدله. 40 فرضا في المسجد النبوي متصلة. متصلة يعين الله، يبدأ من جديد. وهل زيارة مسجد القبلتين أصل من المزارات؟ أبدا، ما فيه لا القبلتين ولا غيرها إلا هذا المسجد وهو الأصل، ثم زيارة مسجد قباء ليصلي فيه ركعتين أو أكثر فهو بعدل عمره. فإذا زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة، يزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بعد أن يصلي في المسجد، ثم إن زار البقيع والشهداء طيب ولا بأس، خاصة الرجال، وما عدا ذلك فلا، لا للرجال ولا للنساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.